أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة هل يرفع يديه عند الاستسقاء فقط وكذلك بقية المصلين؟ وهل إذا انتهى من الاستسقاء ينزل يديه في دعاء غير الاستسقاء أثابكم الله؟ الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب يوم الجمعة لا يرفع يديه في الدعاء، وثبت في الحديث الصحيح أنه كان يشير بأصبعه اللهم ارحمنا، كأنه مثل التشهد، لأن الخطبة مثل الصلاة، ولذلك يمنع الإنسان من الكلام فيها. فكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يشير بأصبعه. وأما في الاستسقاء فثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه لما جاءه الأعرابي ودخل المسجد واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، فدل على أنه لم يكن رافعا ليديه، وأن الرفع يختص بحال الاستسقاء. فيرفع دل على مشروعية رفع اليدين من الإمام في حال الاستسقاء يوم الجمعة، وأنه يقتصر على هذا الرفع في حال الاستسقاء دون غيره. فمن أهل العلم من طرده في المأموم، لأنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا رفع الإمام يديه جاز للمأموم أن يرفع يديه في حال الاستسقاء، وأن يؤمن على الدعاء الذي يقوله الإمام، والله تعالى أعلم.